صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. قد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلت ستجيبني، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، أهذي نساء كمن يكون إذا سريت في الأجر سائقها، ومن أحاديها أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس ألت تصونها، واليوم آل أمية تبديها، واليوم آل أمية تبديها. قضيت كل عمر حزين زينب، والله أنا قضيت كل عمر حزين، يا أبويا هي هاي الونة على زينب، الونة على الحسين، هاي الونة هاي اللي تعمر قلبك وتنسق، وهاي الله سبحانه وتعالى يجعل لك منها نور، يجعل لك منها سور، يحصنك من الأمراض من البلاء، وتون على من ونتك هاي على الحسين على زينب. اي والله شبابها وياي كلكم تفاعلون، اي والله حزينة انا القضيت كل عمري حزينة، اي انا زينب واخت حام الضعين، انا زينب واخت حام الضعين. قراية عندنا تعزي عندنا ماتم، مو قاعدين بقاعة، قاعدين بماتم للحسين. هو معقود هذا المجلس هالليالي هذه، نعم، لباب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. وأي إنسان عند حاجة مهمة فليفذ لهذا المجلس بهذه الليالي، إن شاء الله تقضى حوائجه. بس هنا خلوية زينب والليلة وفاتها ونعيد ذكراها سلام الله عليها. والله ما القضيت كل عمر حزين، أنا زينب وخت حامل ضعين، دال ابن الزمان خلاف عين، والله دال ابن الزمان خلاف عين. دول ابن الزمان خلاف عينه، بس ما وقع واحنا انولينا يطقونا ونشقف بدينا، والله يطقونا ونشقف بدينا. سمعني وعلي شبح عيني، ولو يفت روحهم ونين، انا جئت ولقيت ذابحين، انا جئت ولقيت ذايا يوم على زينب، يوم مرورها على مصارع القتلى. الله، يا ذاك اليوم الذي به مرت على مصارع القتلى، قال زين العابدين: وقد كسرت خاطري عمتي زينب حينما رأت الحسين مقلوبا على وجهه، حنت صارخة: أيوا أخا وحسينا. يقول الإمام عدي هنا يذكر، يقول: وقد انكشف عن بصر عمتي زينب حيث رأت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا عند الحسين قابضا على شيبته حافيا حاسرا وهو يقول: وولدا وحسينا، بني قتلوك وما عرف من جدك ومن أبوك، ما أجرأهم على الله يا وعلى رسوله. أما العقيلة توجهت، يعني مكاشفة صار حسب رواية الإمام، يقول مكاشف صار بين زينب وبين جدها، رأته صوت وصورة أمام، قامت تحشي له: السلام عليك يا جدة يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء مذبوح من القفا. الله، تقول لي: يا جدي يا جدي يا جدي، قوم هذا حسين مذبوح، يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاط وعلى الترذان المطروح، اي والله ما بي بعض ظل الطعن روح، يا جدي قلب اخويا حسين فطر، اي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، والله يا جدي مات ما حد وقف دونه. آه ولا نغار غمض لا عيونك نعم بعد مجيء جنازة السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. هذا السيد النجيب العالم الطيب الحنون فرد نسخة، هذا نسخة يعني فريد واقع. أنا أحكيها عن عقيدتي عن إيماني عن علاقتي الحقيقية بس هذا المؤمن على كل حال وصف إني ما على كل حال. أنا كنت في إيران هي قبل ما وفاته يعني بعشرة أيام كذا، هو أجاني للبيت وأنا زرته على كل حال. شلون على سبحان الله سبحان الله، اللهم لا اعتراض على أمرك، اللهم تغمته برحمتك وانزله فسيح جنتك. على كل حال في اليوم الثاني أو من يوم الثالث من وصوله، يوم الثاني من وصوله إلى كربلاء ودفنه وشيء، صار لمجلس في صحن الحسين عليه السلام، وقرأت وحنيت من قلب وقلت لهم يا جماعة يا مؤمنون أيها الجمهور الكريم، هذا المجلس فاتحة منصوب على روح سماحة آية الله سيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. ترحمت الناس كلها وقرأت وحنيت وقلت هاي تروح لشموع هالونة وهالحنة، ونفس المجلس هذا هم نهدي ثوابه إلى رحمة الله عليه. على كل حال بعد ثلاثة أيام من هذا المجلس أنا برؤي شفت سيد رضا، أي والله طلع ديش الشوفة وبيدة وردة حمر جوري منها الممتاز هذا المحمدي، يشم بيها ويبتسم. قلت له سيدنا حلوة هاي الوردة منين لك؟ قال مو انت وديت لي حديقة منتبه شنو تبين هاي القراية اللي قرأتها إلى وهاي التعزي وهذا الثواب وصل إلى بهاي الصورة حديقة غناء. يقول لي هاي منعتها الوردة، أي الحمد لله الله تقبل وأوصل. فمعناه أيها الشباب أيها المؤمن، أحسن ما يقدم الإنسان لآخرته ولأمواته رثاء الحسين والبكاء على الحسين والأنين على الحسين. أنا شايف ناس ترى محسوبين على ملاك البيت وشيعة وما على ما شيء، لكن هوا مو حسيني، اللي هوا حسيني حسيني بكل معنى الكلمة، دمعت رخيصة قلبه يا عرض مولانا يلهب نار على الحسين، تشوف أنه يتخلى من كل شيء للحسين سلام الله عليه. على كل حال يا عزيزي هاي الونة الحنة هاي هواية تدري على أثرها لما تشيل إيديك بالدعاء الله يستجيب دعائك. يا الله تقل يا جد قوم هذا حسين مذبوح. والله وكل ولا ليونها تشعب الروح. اي والله يا تشعب الروح يا جد ما بيبعد للطاعن روح. يا جدي قلب اخويا حسين فطار، يا جد مات ما حد وقف دونه، والله يا جد مات ما حد وقف دونه. وحد وما حد وقف دون ولا واحد بحلقة ما يقطع. زينب عند الحسين ها تقول وصدره وصدره ما ينشال اشيلنا، والله ما ينشال شيء لنا وصد راح سياد برض رضا ضلوع صدره حسيد برض رضا ضلوعه وصدره يا حجاب كافوره وصدره وبنغسل غريب الغاضري. نعيد ذكر العقيلة زينب في هذه الليلة بهذا المكان الشريف وفي هذه الحسينية الطيبة الطاهرة التي هي بيت الحسين. أولا وقبل كل شيء زينب بنت علي بن أبي طالب، ما أقرب هذا النسب وما أحسن وما أشرف وما أجل، تنتسب لهذا البيت الذي طأطأ كل شريف لشرفهم وبقع كل متكبر لعظمتهم وذل كل شيء لهم ما من شيء. طبعا هاي كلمات إمام معصوم، هذه الكلمات وهي طأطأ كل شريف لشرفكم، هذا ذا تقرأ في زيارة الجامعة للإمام الهادي سلام الله عليه، كلام إمام معصوم هذا غير قابل للنقاش، هذا نص حجة، ويقولون النص يمنع الاجتهاد، ماكو هناك رأي واجتهاد، كلام إمام. الإمام يخاطب أهل البيت يقول وطأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لعظمتكم وذل كل شيء لكم، ما من شيء في هذا الكون إلا وذلله الله لعظمة محمد وآل محمد. فهذه زينب بنت أمير المؤمنين، زينب بنت من؟ بنت علي، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم إلى أن يصل النسب إلى إسماعيل إلى إبراهيم، هاشم عدنان آخر إسماعيل إبراهيم الخليل، فمن هاي السلالة زينب سلام الله عليها. فزينب أبوها علي، أمها فاطمة الزهراء، عجيب شو النسب هذا، رأسا زينب بنت علي، زينب أمها فاطمة، زينب جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، زينب جدتها خديجة أم المؤمنين، زينب أخواها الحسن والحسين، زينب أخوها قمر العشيرة أبو الفاضل، زينب عظيمة، زينب من صلب علي، ذاك الصلب الطاهر، نشأت في أحشاء الزهراء، ولدت في حجرها، تربت في بيت الوحي ومهبط الملائكة ونزول الآيات، عاشت في بيت وهو بيت أمها فاطمة، سقفه عرش الله. زينب لما بشر النبي صلى الله عليه وآله بزينب أقبل مسرعا إلى الدار وقال ناولوني ابنتي، فأخذها وضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها. من الذي فعل هذا؟ رسول الله. من هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من هو رسول الله؟ هذا مما لا نستطيع الإجابة عليه. هذا النبي الذي يخاطب علي يقول يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. فهذا الشخص الذي ما ممكن يعرفه إنسان بلا في حدود، تجي بالتاريخ تشوفه بالنسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من هاي السلالة، الله ابتعث نبي، لكن من أي وقت؟ شون القضية؟ شنو الصورة؟ هذه فرد مسائل نحن لا من الممكن أن نفهمها، لأن ما نملك ذيك الوسائل يعني اللي هي تنهض بنا إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك قضايا يجب أن نفقهها، يجب أن ندركها، ربما بعضها لا يفقهها حتى الشيخ المفيد ولا ملايين مثل الشيخ الأنصاري. واقعا جابر يسأل النبي، قال له يا رسول الله اخبرني عن أول شيء خلقه الله. قال يا جابر إن أول شيء ابتدى الله بخلقه هو نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام علي يقول سلام الله عليه: وقد ابتعث الله محمدا من سلالة الأنبياء ومشكات الضياء وسرة البطحاء وذؤابة العلياء. شوف كل كلمة إلى فرد، يعني تفسير إلى فرد، فلسفة. منين ابتعث الإمام علي؟ يقول وقد ابتعث الله محمدا من شجرة الأنبياء وذؤابة أو سلالة الأنبياء وذؤابة العلياء ومشكات الضياء وسرة البطحاء، طبيب دوار بطبع قد أحكم، إلى آخر كلامه. الزهراء تقول وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. شباب هاي بيانات جدا مهمة ويجب أن تفقهوها وتعرفوها وتقع في قلوبكم، وأرجو أن يكون حضوركم بمأتم الحسين عن معرفة، عن علم، مو عن عواطف. أريدك من تحضر بمأتم الحسين تعرف من هو الحسين اللي قاعد أنت في مأتمه، ولما تلطم يصير لطم، مو تجي تعرض عضلات، لا، أريدك تجي يكون واقعا صدق تلطم على الإمام الحسين بإيمان بعقيدة، وما تحمل فكر غير فكر محمد وآل محمد. ولا تأخذ بك الميولات إلى هنا وإلى هناك، هذا الحسين، هذا خط الاستقامة. على كل حال، وأشهد أن أبي محمدا، الزهراء تقول وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسل وسماه، قبل أن اشتباه واصطفاه، قبل أن ابتعث، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بما يلي الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور. ابتعثه لماذا؟ اتماما لأمره وعزيمة لأمضاء حكمه. لما اجى النبي فرأى الأمم فرق في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد ظلمها. هذا النبي الذي لحركته يتحرك من في السماوات والأرض، لخياله يسجد من في السماوات، شريف وأشرف الكائنات هو الرسول العظيم، يجب عظمته، يقول أين ابنتي؟ ناولوني زينب، هو ما كان اسمها زينب، أين ابنتي؟ فأتوه بزينب، ضمها إلى صدره، قبلها رسول الله بين عينيها. الله، هاي هذا فرش، هذا فخر، هذا شرف، هذا شيء عظيم. يعني حتى تعرفون احنا تقديرنا لزينب مو لذاتها، وكذلك تقديرنا للرسول مو لذاتهم، لله. اخوان احنا عدنا ضالة وهي نريد ان نعبد الله سبحانه وتعالى، والابواب هواية وكل من يدعو لعبادة الله، لكن من يا طريق؟ من بين الطرق طريق آل محمد. مفهوم الكلام؟ فيأخذها النبي يضمها إلى صدره، يقبلها بين عينيها، وقد ألبأها من ريقه، من ريق النبي غذاها خل في فمها فابتلعت، تغذت بريق رسول الله صلى الله عليه وآله، ذاك الريق الذي فيه الشفاء. يقول علي: منذ وضع رسول الله من ريقه في عيني شيء فما اشتكيت الرمد ولا وجع العين أبدا. بريق النبي، هذا الغذاء ريق النبي صلى الله عليه وآله، غذاها من ريقه. ثم أذن في أذنها اليمنى وأقام في أذنها اليسرى، ثم التفت لعلي قال: ما أسميتها؟ قال: ما كنا لنسبقك بتسميتها يا رسول الله. قال: وأنا لا أسبق ربي. وإذا بجبرائيل ينزل يقول: يا رسول الله، إن العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: سمي هذه الوليدة زينب. فاسمها من الله، سمها زينب. رأسا النبي قال: أم الأحزان، انطى هذا اللقب زينب أم الأحزان. وهذا هم يخلينا نسأل، اجى الاسم من الله، هاي زينب، قال بلى لقبها الآن من وياها يمشي زينب أم الأحزان. النبي ما قال هذا عبث، وإن الله كشف له نافذة على الغيب، عرف عما يجري في المستقبل وش راح يصير على زينب هاي. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله اكتنفها وكان يحضرها دائما ورباها بيده وأعدها إعداد كامل لخدمة هذا الدين، إعداد إيماني. وهكذا رسول الله عمليا يعلمنا كيف نربي أولادنا ونعدهم إعداد إيماني، لأن الإنسان المعد إعدادا إيماني لا يبطره الثراء ولا يزعجه الفقر. أي خذ قاعدة الإنسان المؤمن، ومهما اشتبكت المصائب ضده فيجعلها بعين الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج شنو؟ إعداد إيماني. أكو ناس إيمانهم فوق مو مستقر، صار حبيبي إيمان إيش فوق هذا، تشوفه هو مؤمن يصوم يصلي لكن عنده حب الدنيا وعنده حب الظهور وحب الرياء وكذا، لا. فهذا الإنسان المؤمن الواقع أيها الإخوان يختلف عن غيره. فهذا الإنسان المؤمن هو الذي في الحقيقة يقف بوجه الصعوبات مهما تكون أيها الأعزة. ولهذا المعنى لقمان، شباب ديروا بالكم، يوصي ولده عنده ولد، يقول له: يا بني إن الدنيا بحر عميق وهلك فيها ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان وزادك التقوى وشراعك التوكل. قد يكون هذا شباب، أنتم أولادنا ذولا اللي بعدكم في مستقبل العمر والحياة وعليكم الخطوات الأولى، اسمعوا هاي الوصية، اسمعوا هاي الحكمة هاي العظيمة. لقمان يقول لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق هلك فيها هواية ناس، انت اذا تريد تسلام اجعل سفينتك بهذا البحر الايمان بالله، فما النجاة من المهلكة؟ الايمان بالله. مفتاح الصعوبات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. يا بني اجعل سفينتك الايمان وزادك التقوى. تقوى تقوى أحسن زاد إلى الآخرة، التقوى خوف الله، أن تخاف من الله. والإنسان اللي يخاف من الله ما يكسر بأحد ولا يستغيب الناس ولا يؤذي عباد الله ويموت الأذى عن طريقهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحب المجتمع ولا يكون عنده فد علامات استفهام وكذا. على كل حال، أكو هناك صور بس هذا مو موضوعنا حتى نتطرق إليه. فالمهم أريد أوصل إلى نقطة، وهي: اجعل سفينتك الإيمان وزادك التقوى وشراعك. قبل ما كان مكاين للسفن شراع يشيلون، شراعك التوكل، من توكل على الله كفاه. بالك يوم من الأيام تتوكل على صحتك، وبالك يوم من الأيام تتوكل على أموالك، وبالك يوم من الأيام تتوكل على جماعة وأصدقاء وعشيرة من هالقبيل. أبدا لا، ولا تتوكل على يمينك. هاي خوا يمينك هاي تطلع لك دينار من جيبك تمده، لكن مو معلوم توصل، يمكن تنشل. تمام ولا؟ ثم دقات قلب المرأة قائلة له أن الحياة دقة. يعني شنو المريود؟ أن الإنسان في حسابه في داخله هو متوكل على الله سبحانه وتعالى، دائما يتوكل على الله. واللي متوكل على الله يا أبو يا الله هو يرتب له الأمور، يصلح له الأشياء. والله أنا هذا الإنسان البسيط العادي اللي ما أسوي شيء، ما قعد شوف عندنا شوية بعض التوكل على الله، الله يرتب فرد أمور مو بالحسبان أبدا ولا بالبال شوي. فكيف إذا صير فرشي أكثر؟ يعني هذا مثلا بالمليون يمكن واحد من العشرة، أردت ولا؟ فكيف إذا الإنسان يصير عنده مثلا بالمليون عشرة، بالمليون مية؟ شو يسوي هذا مولا؟ إذا أنه بالمية خمسة لو اثنين يبا هذا يقول للشيء كن فيكون، عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي تقول للشيء كن فيكون. جاء رجل إلى الإمام، أقرب لك المعنى، جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام قال سيدي ما حق المؤمن على الله؟ الإمام قاعد قباله نخلة، أشار الإمام إلى النخلة قال له إن حق المؤمن على الله إذا أشار على هذه النخلة أن تقتلع من جذورها فإنها تقتلع. النخلة قامت ترتعد، الإمام قال قري واستقري، أنا لا أعنيك وإنما أريد أن أفهم وأعرف هذا. ترى مو الموضوع أنا أقرأ لك الكلمات وأنت تسمعني وأشك تنوع لي، لا، أنا الشيء اللي أريد أكون هاي وصلت المعلومة إلى قلبك، عرفت المعنى الغاية. هذا حق المؤمن على الله، ليش إحنا ندعو دعاءنا ما يستجاب؟ واقعا حقيقة. وسألوا الإمام عن ذلك قال سببها البعد عن الله. إيه مو إحنا نصلي؟ قال أنت شو وقت صليت؟ أصلي الله أكبر وأصلي. قال أنت من تصلي مو بأثناء صلاتك تبني وتهندس وتهدم مشكل وتقدم وتأخر. إذا وقفت على الصلاة حضر قلبك، ثم الصلاة إلها مصداقية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنت بعد راجع قائمة أعمالك. أي فكلامي وين؟ كلام يكون الإنسان يعد نفسه أو يعد إعدادا إيماني. ولذا القرآن والنبي، القرآن الكتاب والسنة والعقل والإجماع يؤكد على الاهتمام بتربية الأولاد واختيار المرأة الصالحة لغرس الولد الصالح وإعداده إيمانيا. والقرآن الكريم حذر وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، نعم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها شنو؟ وقودها شنو يعني؟ البترول، البنزين، الكراب، السعف، وقودها الناس. يا ناس، هذا اللي ما يعبأ بالأمور ولا عنده فرد مباراة ولا عنده فرد اهتمام بأولاده يعتهم وكذا. باشر أمامك موقف يا عزيزي، أنت مسؤول عند الله، فلازم تعد أولادك إعدادا إيمانيا أخلاقيا إسلاميا، تعلم الآداب، تعلم. فالرسول أعد زينب إعدادا كاملا إيمانيا حتى بكل سهولة تواجه الصعوبات اللي راح تواجهها. فأنت إذا كنت مؤمن فما يهمك إذا راحت الدنيا منك أو إذا أقبلت، إذا أقبلت لا تطربك وإذا راحت ما تحزنك ولا تهمك نهائيا، لأنك إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولذا شوف بعض الناس لما يفقد مثلا أمواله أو يفقد سمعته أو كذا، أشوفه يهتم يبات قلق، لا ربما بعضهم يتخبر وقعت قبل سرعة برضى عصاب. أنا شايف بعض ناس كذا، شفت فرد واحد أنه قس فيها هذا، قالوا هذا مسكين خسر وهالشكل وصارت عنده، فعلى الشكل دول بعض ناس لكن الإنسان المؤمن لا. بعض ناس يشوف يصير بغير جهة، لكن المؤمن لا يا عزيز. فرسول الله صلى الله عليه وآله أعد زينب أعدادا إيمانيا لمواجهة المصائب، ولذا تراها صلوات الله وسلامه عليها تقمصت ثوب الأحزان في السادسة من عمرها، أول فقد النبي، مرورا بالزهراء، بالمصائب، الحالة الاجتماعية اللي واجهتها، الناس بعتها عن أهل البيت، إلى أن رأت أباها أمير المؤمنين قتيلا في المحراب، كذلك الحسن وما جرى عليه، إلى أن صارت حادثة كربلاء واجهتها الحادثة بذاك القلب الصبور. الله يا زينب، زينب سلام الله عليها، شنو إيمانها العظيمة؟ تعلمنا زينب، تعلمنا عمليا كيف نخدم الله وكيف نقدم في سبيل الله وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى. يذكر المؤرخون وأرباب المقاتل كما قرأت في كتاب مع الحسين في نهضته للشيخ أسد حيدر رحمه الله صاحب كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، يقول عن زين العابدين: نظرت إلى عمتي زينب عصر عاشورا، رأيتها وقد شاب رأسها من شدة المصائب التي مرت على زينب سلام الله عليه. وإذا زينب في ذاك الليل بعد هدوة من الليل، ليل الحادي عشر من محرم، وبعد أن هدأت العيون وما تسمع إلا صهيل خيول الأعداء ولقطهم، في تلك اللحظات قررت أن تخرج في الميدان أن تصل إلى جسد الحسين عليه السلام. يقول: وخرجت لغرضين، الغرض الأول تريد أن تسأل الله، شباب انتبهوا لهذه الكلمة، تريد أن تسأل الله بأن يقبل أو يتقبل نعم شهادة الحسين وتضحية الحسين. الله أكبر، أنا شوية أسوي لفذ خيرية وأقول أنا سويت وأنا خدمت وأنا كذا، أو أجي أقرأ وبشت الناس، والله أنا قرأت والناس بشت، وخوش عمل هذا قدمته. مثلا أسه خوش عمل إذا تحافظ عليه، مثلا كن ما يصيب في النوع من الغلظة والرياء والكبرياء والجبروت، ولا يصيب نوع من الأنانية. على كل حال، فزينب سلام الله عليها هاي التضحية العظيمة الجبارة اللي قدمها الحسين، فزينب طالعة بذاك الليل البهيم المظلم وهي حرمة ومحاطة بالأعداء، وما بيهم ذاك الإنسان اللي هو مأمون جانبه، وما فيهم ذاك الشريف، وما بيهم ذاك الغيور اللي يسلب عيال الحسين ويحرق البيوتهم على رؤسه، هذا عند غيره عند حبيب. بذاك الوقت زينب تطلع بالليل وتعبر وادي كربلاء الغارق بالدماء، وتشوف الجثث مطرحة، هذا نائم على يمينه وذاك على الشمال وهذا على قفاه، وقامت تتعثر بالجثث. يقول: عثرت بجثة أحبت أن تعرفها لمن، وإذا هي جثة ولدها عون. يقول: ما أوقف حنان الأم. وكذلك عثرت بجثة ثانية، وإذا هي جثة ولدها محمد الثاني، ما أوقف حنان الأم. تريد الحسين زينب، وصلت إلى الحسين وجدته أشلاء مبعثرة، أخذت شلوا من أجلائه حملته نحو السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا الأضحى. يا الله تقبل من عدنا، تقبل تضحية أخوي الحسين. بعد ما تكلمت هاي الكلمات تريد تودع وترجع بسرعة للعائلة، بس شلون تودع؟ مو تودع من بعيد في مان الله، لا، أي زينب شقيقته عزيزته، وهذا الحسين. زينب تعرف من هو الحسين، هذا عزيز رسول الله، هذا حبيب المصطفى. عاد وإذا بزينب سلام الله عليها تأتي للحسين، تريد تودع، شلون تودع؟ تريد تعانقه، لما تعانقه تريد تشمه، تريد تقبله، غير تقبله على راسه، تقبله على وجنته، تقبله على جبهته، وراس ما عنده، ما أخذي الراس وانت قبل زينب صدر مرضوض اعضاء مقطعة. يقول في كتابه الخصائص الحسينية شيخ جعفر التستري رحمة الله عليه، قرأت هالرواية نصا، يقول الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه في كتابه الخصائص الحسينية: وقد قبلت زينب أخاها الحسين في موضع ما قبله أحد قبلها فيه. وين قبلته؟ يقول نصت عليه، يعني بركت على جسد الحسين. وين قبلته؟ يقول قبلته في عظم نحره. أيوة حسين. يا يا أخو يا ابن نفسك ونشم صدرك وحم يا ابن نفسك ونشم صدرك وحميك وانا بالحال شي ما يحن قلبك قلبك علي وشي فضل عشين عقوب ويا غريب بغير والي لا تعذر يا اخو. عادي هنا زينب جت رجعت لكن شو شو ظل وياي. يقول تشلتشل الليل العلم والحزن من تشلتشل الليل شل شل الليل طلعت تعثر بالمشاتي تدوير تدور على خوها الشعقة الخيل نادت ودم دموع حسين يا حسين والله تقدم الحيل يا اخوي يا اخوي يا باكر يا اخوي عندك شيء والله دقل ايش اسوي للمدالل ويا عدل المحارب لما تتبين. الله يا زين. وذاك الليل المر عليه. بس اختم المجلس لنا في الابيات هذه، وان شاء الله مجلسنا هنا الظهر ساعة بالوحدة باذن الله تعالى، باكر بعد الظهر بعد الصلاة ساعة بالوحدة ان شاء الله نقرأ او اقل الوحدة بالوحدة. على كل حال اقرأ، انا عندي مجلس اخر كل شوية تجود بالوقت، فنقرأ إن شاء الله نذكر ألفاظ وفاة العقيلة سلام الله. بس هنا أريد أختم المجلس بهذا الشيء، وماذا جت في بالي حقيقة، أنا من زمان أتمنى أن الله يرزقني زيارة الحسين ليلة 11 محرم، لأن بعمري ما زائر الحسين ليلة 11 محرم. ليلة 11 ما حاضر في كربلاء. أتمنى. ليش أتمنى؟ أتمنى أعيش في هاي الليلة في كربلاء وعيش ذيك الأجواء وأذرع المسافة بين التل وبين مصرع الحسين. إيش قدر يعني زينب مشات؟ هي مو بعيدة، لكن على زينب بعيد. تدرون الشم قطعة عسكرية، الشم كتيبة، ها؟ ومناك يد خاطبة، هاي كلها ببالي. حسين خويا طولت النوم، منين اجي لك والطرق ملزوم؟ جمع خيل ورجال وسيوف واعداء. الله، ومن هو اللي يقدر يتنفس؟ وشون زينب تطلع وصيح يا حسين؟ قل له حسين خويا طولت النوم، منين اجي لك والطرق ملزومة؟ حسين خويا حيرتنا بطيحتك، شلون اجيك شلون احوف عن عائلتك؟ قطعت قلبي يا اخوي ابو ونتك، منين اجيك؟ اللزم درب الحوض. اتمنى انه كن هناك واقرا في الشكل بهالاجواء هذه. السنه في عرفه في الحج كله، الحمله مالتنا صارت يا حمله للبحارنا وللحسو القطيف عراقيين وللموالين لأهل البيت. قالوا هو يوم مناسب وهذا الوقت وشمس الأصيل، يعني بعد نص ساعة سلم الشمس ورئ ذقرائه وعلى الزهر ذبوا الخير وسووها ساحة وجابوا ذيك السماعة وقرأت على الزهراء سلام الله عليها يوم عرفة، وطلبت وقلت يا الله بحق حبيبتك الزهراء وهذا اليوم العظيم والناس تطلب منك كل شيء وتنطيها، أنا طلبتي ترزقني زيارة الحسين ليلة الحادي عشر من عاشور، وأريد أنا على زينب شلون باتت ذاك الليل. الله استجاب دعائي وصارت قراية البصرة عشرة أيام، وقلت لهم أن يوم عاشوراء بعد الظهر أروح من البصرة إلى كربلاء. المهم صار خبر عند أهل كربلاء أنا بثمانية ونص أصل، بالأخير وصلت بالعشرة ونص وكان برد، لقيت الصحن غاص بالبشر. أهل كربلاء يقولوا لي مو مألوف أنه يوجد بالصحن يعني عدد إلا بالأصابع، لأن الواد تعبان ويوم عاشوراء وكل من البعيد يسافر والتعبان يروح ينام عاشوراء وتعب وعشرة عاشوراء كله يوم العاشر بعد. فما وإذا هذا مولاي تبين سمعوا على كل تعطلت الناس، فأنا قرأت يا مولاي وخل أقرأ لكم شو قرأت وأسألكم الدعاء. فزينب سلام الله عليها ليلة الحادي عشر من عاشورة ندبت أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هو طبعا بالبداية وكذا وزينب خاطبت أبوها علي تقول له علي أين يا أبويا اللي الهوت هويت وأنا غريبة وما لي حق بعد بيمن يا ابويا القلب يضمن. وندبت ابوها وتشوف السوادة اجت من جهة النجف وصاحت لتروعين قلوبنا من انت؟ واذا الجواب انا ابوك علي هذا اللي حاشي يا زينب للحراسة جيتيني. بعدين ندبت أمها الزهراء صاحت يم حسين يم تعالي تعالي وشوف كربلاء سوت بحالي والله شوف كربلاء سوت بحالي بحالي وشاف اخوتي بجد الاقبال. يا الله انا نزلت من المنبر وقمت اتمشي على الحسين وقال لابو السماعه طول الواير اريد اوصل الشباك الحسين يا ابا عبد الله. ندبت أمه وسمعت صوت جاءها من جهة اليمين ويا الريح ويا الهواء تقول أنا يمي إيش أنا يمك يا يما مو بعيد مو بعيد أنا شفت حسين من قطع وريد. أيوة يا ماما واو زيني ثلاث ايام انا ساكن البيدة انا بنام وادور اصبعيدة ادور اصبعيدة ونام بنام وادور شف عضي يا زينب ودت عليكم الشديدة الشديدة أنا يمك يا يما مو بعيد أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراغ إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه. أكو مريض زرته بالمستشفى اليوم العصر كسر خاطري مسكين هذا عنده جلطة دماغية ولاده شفته عياله وين تأثرت ألمته الله أحن من عدنا. فأنا أتوسل إلى الله بحق زينب وركضتها يوم عاشوراء حافية وصرختها يا حسين بهذا الشأن يا الله من عليه بالشفاء والعافية هذا الرجال ولو ما أعرف اسمه أنا قرب إلى الله العزر. وهناك مرضى لإخواننا المؤمنين اللهم شافهم وعافهم اللهم اقضي حوائجنا ويسر أمورنا ووفقنا لخدمة الحسين وارزقنا زيارة الحسين. اللهم بحق الحسين هذا المؤسس المهيئ الباذل في خدمتك يا أبا عبد الله في خدمة أبي عبد الله يا الله أن تعافي بدنه وتكثر خيره وتدفع عنه البلاء وتعمر قلبه بالإيمان وكل من ساهم وكل من خدم وكل من شارك وكل من حضر وكل من قدم خدمة خالصة للحسين. اللهم وفقه وجازه خيرا. أعزائي الكرام تدرون هاي ليالي موسى بن جعفر وأنا عندي التزامات وهاي القراية أنا ما كنت معدلها الأعداد وكذا وشيء ولكنه لما طلبوا الإخوان وهذا فأنا لبيت الطلب أقرأ واعتبر هذا فد عطاء من سيد الشهداء سلام الله عليه. فمجلسي إن شاء الله بالكربلائية ليلا أنا بالعشرة أصعد المنبر بالعشرة أصعد المنبر إن شاء الله لأن عندي مجالس قبل هذا جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله إحنا عشرة إلا ربع 11 إلا ربع جائز 11:30 بالوحدة يلا نخلص بعد بكيفكم أنتم. فأنتم نذروا أنفسكم هالعشرة أيام لباب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. أنا أخرى ما أعرف أقرأ 3/4 ساعة قرأتي أقل شيء 1:30 بس على حسابكم راح أسويها ساعة لعشر دقائق. إلى أماتكم وأماتنا وإلى من مات على الإيمان وإلى روح سماحة آية الله السيد رضا الشيرازي نجل المرحوم آية الله سيد محمد الشيرازي اللهم ارحمه برحمتك. فإلى روحه وأرواح والديكم رحم الله من يقرأ الفاتحة قبل الصلوات.